أحبك ربي أحبك أحبك ربي أحبك أحبك إني أحبك وتعرف عني سري وعلني تعرف عني سري وعلني بعقلي وقلبي أحبك ربي أحبك ربي أحبك أحبك إني أحبك بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. زي ما اتفقنا ان احنا واحنا بنبحث عن احب الاعمال الى الله عز وجل هندور في كتاب الله وندور في سنة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ونبحث في حال الصالحين ازاي كانوا بيتقربوا الى الله عز وجل عشان نرتقي لمنزلة المحبين والمحبوبين الذين يسارعون وعجلت اليك ربي لترضى بعملي احب ما تحب يا رب العالمين. مسكت كتاب ربنا اكني ما اعرفش ربنا خالص، ما اعرفش عن ربنا اي حاجه. يا جماعه عرفوني بربنا. طب اتفضل القران، نفسي اعرف بيحب ايه وما بيحبش ايه، اوصله ازاي واقرب منه ازاي. فتحت القران لقيت اول كلمه في القران الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. مشيت مع القران لقيت ربنا عز وجل بيحكي ان في دنيا واخره، والاخره في موقف فيها قبل ما الناس خلاص، بعد ما الناس دخلت الجنه، واللي دخل النار والعياذ بالله دخل النار وخلاص، خلص يوم القيامة، خلص الموضوع كله. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. فبدأت بالحمد لله وانتهت بالحمد لله. ثم لقيت أغلى الناس على ربنا عز وجل اسمه سيدنا محمد. إيه حكاية الحمد وإيه حكاية الشكر؟ وليه ربنا عز وجل فتح كتابه بكلمة الحمد لله؟ وليه ختم الدنيا بكلمة الحمد لله؟ وليه سمى نبيه أكرم الناس عليه وأكرم الخلق عليه؟ ليه سماه محمد؟ إيه حكاية حب ربنا للحمد؟ مش بس كده، ده يوم الملائكة ربنا قال لهم أنا هجعل خليفة في الأرض، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك. ليه مش إحنا؟ هو إحنا مقصرين في أحب الأعمال إليك ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ كأن الملائكة بتقول يا رب طب احنا عملنا احب الاعمال الحمد والشكر، ليه مش هتخلينا احنا الخلفاء؟ بل ان سيدنا نوح وهو بيموت لما تبص في السنة كده تلاقيه وصى ولاده بسبحان الله وبحمده، فقال فيها واوصيكم بسبحان الله وبحمده فهي تسبيح كل شيء، كل ذرة في الكون بتقول سبحان الله وبحمده. عشان كده ربنا قال تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فالكل بيقول الحمد لله كأنه أحلى كلمة. وفعلا لما دورت في سنة النبي لقيت أن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. فقلنا لازم نقف ونعرف إيه حكاية حب ربنا لكلمة الحمد لله الشكر لله، وحكاية القلب اللي راضي عن ربنا ده سبحانه وتعالى. بس قبل ما نكمل فوجئت وأنا بقرأ في سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فوجئت أن أول كلمة قالها إنسان في الدنيا كانت كلمة الحمد لله. يوم ربنا عز وجل خلق سيدنا آدم من تراب ثم من صلصال من فخار ثم أصبح بعد كده سيدنا آدم بقى عليه الصلاة والسلام، نفخ فيه الروح، أول ما دخلت الروح عطس، فالملائكة قالت له ما يعرفش هو اللي بيعطس بيعمل إيه، هو اللي دخل فيه الروح بيعمل إيه، فقالت له الملائكة احمد ربك، فقال الحمد لله. كأن الملائكة عارفة أحب الكلام إلى الله عز وجل وأحب المشاعر إلى الله، القلب الحامد الشاكر الراضي. أول كلمة قالها بشر في الدنيا كانت الحمد لله سيدنا آدم. ليه يا رب بتحب الحمد لله؟ ليه يا رب بتحب الشكر؟ ليه النهاردة احنا جايين نقول لربنا أحبك ربي بعبادة الحمد والشكر؟ أصل الحمد والشكر دليل صحة الإيمان، صحة الإيمان. أنا عارف إن كل اللي بيشوفوني مؤمنين بوجود ربنا. مين ربنا؟ مين ربنا؟ احنا متفقين المعنى ده كررناه في أكتر من حلقة يا جماعة، ما انت مؤمن بوجودي ومؤمن بوجود الشجر اللي حواليا والمية والزرع اللي حواليا، شايفهم فأمنت بيهم، وانت مؤمن بربنا بقلبك، مؤمن بإيه؟ ربنا. أول ما بيتقال ربنا إيه اللي بيتكون في بالك؟ اللي بيتكون في بالك الخلق والملك والتدبير. الله اللي خلق، الله اللي ملك، مفيش حد بيملك حاجة مع الله، الله اللي أحسن تدبير كل شيء. فأنا النهاردة لما أقبل كل تصرفات ربنا أقول له يا رب ليس في الإمكان أبدع مما كان، أنا كده بقول له شكرا يا رب، شكرا على كل حاجة بتعملها، فليس في الإمكان أبدع مما كان. أنا كده إيماني صحيح، مؤمن بربنا، مؤمن بربنا زي ما ربنا عايز، زي ما ربنا يحب، مش مؤمن بإله زي أديان كثيرة، أو بلاش هي مش أديان، زي معتقدات كثيرة، اللي مؤمن مش عارف بخنزير، واللي مؤمن بقرد، واللي مؤمن بفار. رمز إلهك في قلبك إيه؟ إحنا الله في قلبنا، إيه المعنى اللي بيجي في بالك على طول؟ أول ما يتقال الله ليس في الإمكان أبدع مما كان، ربنا بيحب الحمد والشكر. وهنقول له النهاردة أحبك ربي بزرع الحمد والشكر في كل نقطة دم فينا، عشان ده دليل صحة إيماننا واعتقادنا في ربنا. سأقول لكم حاجة قبل ما نتكلم مع بعض على هيئات الحمد والشكر. أنت عارف الحمد لله بتاعت سيدنا آدم دي كانت بتاعت إيه؟ كانت على نعمة الإيجاد، أن الله أوجده من العدم. وأنا عايز أقول لكم على النعمة دي قبل ما نتكلم على صفات وهيئات الحمد والشكر. تعرف يعني إيه ربنا أوجدك من العدم؟ أنت كنت صفر وأنا كمان معاك. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ ما كناش حاجة، فشاء الله أن يمتعنا، احفظ ديها، شاء الله أن يمتعنا فخلقنا. هو ربنا جابنا الدنيا دي عشان يمتعنا، لأن في الدنيا أنت بتتعرف على ربنا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني إلا ليعرفون. معرفة الرجالة كنوز، لو عندك صاحب جدع حياتك بتبقى متعة معاه، ما بالك لما تعرف ربنا عز وجل اللي بيقولك شوفني وحس بي وأنا بتولى أمرك وبرزقك وبحميك وبقهر اللي ظلمك، حس بي وحبني، حس بي وانت شايفني بلطف بيك في النعمة وفي البلاء، أنا اللطيف أنا جنبك، حس بي وأنا جنبك لما بتطلب مني حاجة وأنا بستحي منك ترفع إيديك فأردهم صفر، أنا بحبك أنا بتودد ليك بالنعم. اتعرف على ربنا في الدنيا فتمتع بجنة سماها ابن تيمية جنة المعرفة، ده غير الآخرة، غير الآخرة اللي فيها جنة أكل وشرب وانبساط وطيران. ده احنا قاعدين مبسوطين في مكان هو حتة في نقطة من بقاع الأرض اللي هي لا تساوي عند الله جناح بعوضة الدنيا كلها، وقاعدين حاسين ان احنا في جنة في الهواء الحلو والألوان الحلوة دي، ما بالك الجنة التي لم تخطر على قلب بشر. وهو ربنا هيستفيد ايه لما تخش الجنة؟ هيستفيد ان يشوفك فرحان، هو بيفرح لما بيشوفك فرحان، بيفرح ربنا عز وجل وبيرضى لما بيشوفك مبسوط وعايش كده متهني. عشان كده هو خلقك عشان يمتعك في الدنيا بمعرفته، وفي الجنة في جواره فيما لا عين رأت ولا أذن سمعت. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا في الجنة. مين جبر أن ينشأك من العدم؟ محدش. مين جبر أن يعرفك بنفسه؟ محدش. مين أكبر أن يرزقك بالنعم اللي مش هتعرف تعدها؟ أكتر من مليارات، طول ما في رقم يبقى أنت بتعدها، وربنا قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. مين جبر أن يخلقك مسلم من أمة النبي عليه الصلاة والسلام؟ مين أكبر؟ ربنا هو اللي اختارك ينشئك من العدم عشان يمتعك، لا ينتفع بطاعتك ولا يضر بمعصيتك جل في علاه. أنت جاي عشان تتمتع بمعرفة الكريم سبحانه وتعالى. فدي نعمة. قبل ما نتكلم على الشكر والحمد بس أعرف إن مجرد وجودك كده دي نعمة كبيرة جدا. أنعم عليك بالإيجاد ثم أنعم عليك بتوالي الإمداد منه سبحانه وتعالى. فصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وقول له من قلبك أحبك ربي بالحمد والشكر يا أكرم الأكرمين. احنا يا جماعة بنتكلم على رحلة حياة، رحلة حياة مليئة بالنعم التي لا تعد. ودايما ربنا يحب ينظر في قلبك يلاقيك إنسان حامد وشاكر، عشان فعلا تقول لربنا عز وجل أحبك ربي. واتفقنا إن الحمد والشكر دليل صحة العقيدة، إن أنا إنسان فاهم يعني إيه ربنا، لما بيتقال ربنا عارف إن أنا غرقان في نعمته. طب يا رب أنت تحبني أقول لك إزاي أحبك ربي بموضوع الحمد والشكر ده؟ ما كل الناس اللي في الدنيا عايشة فاكرة نفسها حامدة وشاكرة، مع انك كثير من الاوقات ما تسمع كلام في سخط على الله عز وجل وتحس بموجات طالعه من القلوب كده في بعض المواقف اللي بتحصل فيها عدم رضا عن ربنا عز وجل وفيها عتاب لربنا سبحانه وتعالى. ازاي يا رب اكون حامد وشاكر ليك؟ اول هيئه من هيئات الحمد والشكر اللي يحب يشوفها فيك عشان تقول له احبك ربي بالحمد والشكر ان ينظر في قلبك يلاقيه قلب راضي. عارف يعني ايه راضي؟ يعني مقتنع. مقتنع انك انت في احسن حال، ليس في الامكان ابدع مما كان، مقتنع بكده. مقتنع من جواك عقيده راسخه انك انت اخذت بالاسباب، تعبت اشتغلت خدت بالاسباب ذاكرت، وفي الاخر اختيار ربنا اللي حواليك من النعم ده اختياره ليك في لبسك، ده اختياره ليك في شكلك. انت من جواك مفيش مظاهره بتعترض على نظام الحكم الرباني لحياتك. ربنا ما يحبش ينظر في قلبك يلاقيك بتقول الحمد لله، بس بصراحة يعني ربنا بيدير شؤون بعض الناس اللي غيري أحسن بكتير ما بيدير شؤون حياتي. يحبش ربنا الإحساس ده أبدا. يحبك دايما ربنا عز وجل بتقول بقلبك هو ده أحلى حاجة. عارف ليه؟ لأن القلب الراضي معناها أنك أنت قبلت تقرب ربنا منك. عمرك عشت المعنى ده؟ أن النعم هي صورة من صور طلب ربنا لودك، طلب ربنا لحبك. عمرك تصورت ان ربنا بيطلب حبك اصلا؟ عمرك تصورت ان اللقمة اللي كلتها على فكرة مش فرض على ربنا عز وجل؟ والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئدة لعلكم تشكرون. عشان تشكر، عشان تحس بفضل عليك. فمش فريضة اللقمة اللي اكلها لك النهاردة، ده هو رزقك اللقمة الحلوة دي عشان يقولك راضي عني، تحبني، خلاك تتفرج على كلام فيه ذكر عشان يغفر لك كل ذنوبك مهما كان سنك ومهما كان ذنبك، راضي عني. ما هو المجلس اللي احنا فيه ده او الحلقة اللي احنا فيها دي مجلس ذكر، ربنا بيغفر كل ذنوبنا بيه زي ما النبي وعد، راضي عن ربنا. ما هو بيقربك منه وبيتقرب اليك بمجلس زي ده. بنت كانت بتحكي بتقول برجع كل يوم من الجامعة بالليل أصلي ركعتين شكر، حتى لو مش قادر هموت، حتى لو ما صليتش سنة العشاء، أصلي العشاء وركعتين شكر. الركعة الأولى أقول فيها اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر، أقولها ثلاث مرات. والركعة الثانية أقول فيها ثلاث مرات يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. ليه؟ بتقول علشان رجعت لقيت بيتي زي ما هو وأهلي زي ما هم، رغم الذنوب اللي أنا عملتها النهاردة، بس ربنا ما حرمنيش من لمة البيت واللمة اللي حواليا وستر البيت. أنا من جوايا يا رب مش عارف أقولك إيه، أنا عصيت بس أنت ما حرمتش. فكرتني بواحد صاحبي كان نزل مرة في عمل خيري بيوزع شنط إطعام أو بيوزع بطاطين على الناس البردانة، فلقى ست دخلوا عليها لقوها قاعدة كده ويعني مش عايزة أكل، مش عايزة أي حاجة، عايزة إيه يا حاجة؟ عايزة أسقف بيتي، احنا بنصلي في الطينة وبننام في الطينة لما الدنيا بتمطر وبنتحرق بالشمس لما الدنيا تبقى حر في الصيف، مش عايز اكل ولا اشرب، سقف بس مش قادره، جلدي وجعني حرقني واتبهدلنا في الطينه في الشتاء. البيت اللي بعدها ست عجوزه قاعده بره في عز الصيف، يا حاجه ما تخش تقعدي جوه، الدنيا شمس الساعه 12. يا ابني انا ماليش حد، ولادي سايبني واهلي سايبني، خايفه اموت جوه لوحدي فاتبهدل، فقاعده جوه بره على الباب يمكن لما اموت حد يلحقني. انت مدرك كم واحد بيتفرج علينا ممكن دلوقتي ما يكونش راضي عن مكان سكنه، ما يكونش راضي عن شكل أهله ومستوى لبسهم ومستوى البيت اللي ساكن فيه والمنطقة ارضى ارضى، ده انت عندك سقف بيلمك وعندك ناس بيسألوا عليك ولما حواليك وانت قاعد كده والدنيا منورة حواليك. ارضى، واحنا دلوقتي في الصومال 800 واحد بيموت في اليوم، والست بدل ما احنا عندنا على الفطار ولا الغداء ولا العشاء بتختار تاكل من ده الأول ولا ده الأول، السلطة الأول ولا الرز الأول، ولا لو عاملين لحمة ولا فراخ، ولا تغمس بالعيش الملوخية. في الصومال الست بتختار الابن ده ولا الابن ده، لان في حاجة واحدة تتاكل والتانية هيموت. ارضى ارضى ارضى، وخليك زي سيدنا محمد اللي قبل ما يخش ينام كان يقول الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وكفانا واوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. ارضى ارضى، وبص حواليك وقول له يا رب فعلا مش عارف اقول لك ايه، شكرا شكرا على النعم الكبيرة دي، ليس في الإمكان أبدع مما كان. ارضى لأن ربنا عز وجل يحبك ترضى، لأنك لو مرضتش من رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. مين يعرف أنا سخط ولا راضي؟ ربنا بس. مهما تظاهرت ربنا بس اللي يعرف أنا ساخط ولا راضي. فارضى وقول له أحبك ربي بالرضا عنك يا رب، أنا قبلت تقربك ليا، النعم دي ربنا بيتقرب بها لك، أتحبب إليهم بنعمتي. شوف النبي يقول لك أحبوا الله لما يغذوكم به من النعم، بيقول لكم حبوني بالنعم دي. فارضى وخلي قلبك راضي، لأن ما فيش حد شايف قلبك غير ربنا. قول له يا رب، قول له أحبك ربي باقتناعي إن ليس في الإمكان أبدع مما كان، واسمع وربك يخلق ما يشاء ويختار. تدبر في الآية، وأحبك ربي قائم على التدبر، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحانه وتعالى، سبحان الله وتعالى عما يشركون، وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم، يختار ما يشاء، وله الحكم وإليه ترجعون. قل له، قل له يا رب أنا راضي، راضي يا رب بكل حاجة رزقتني بيها أو خدتها مني، بحبك بالحمد والشكر الأول بالقلب الراضي عنك يا أرحم وأكرم الأكرمين. واحد يقول لي طب هل المطالبة بالحقوق بل القتال بأدب من أجل الحصول على الحقوق، واحد مهضوم حقه في شركته، واحد مهضوم حقه في بلده، واحد مهضوم حقه في كليته، هل ده يتعارض مع القلب الراضي؟ أقول لك لا طبعا، ده أنت تقاتل من أجل حقك، من أجل حياة كريمة، ومن أجل أن أنت إنسان تبقى عايش عيشة، أنت بني آدم ربنا كرمك، فلو أنت حقك مهضوم لازم تقف زي ما النبي وقف وطلب حقه في غزوة بدر لما اتخذت فلوس الصحابة وطلع وحارب واستشهد ناس عشان الحقوق. بعد ما تاخد بالأسباب وتطالب بحقك وتتفانى في طلب حقك، أنك تعيش إنسان كريم مش مهضوم الحق اللي ربنا يبعته بعد ما خدت بالأسباب، ارضى بيه، ده اسمتك ونصيبك. لكن أتمنى أن أنا ولا أي حد يخلط ما بين الرضا والاجتهاد والمجاهدة والجهاد في طلب الحقوق. اطلب حقك، وما قامت الثورات الشريفة في كل الشعوب العربية إلا بسبب العيشة الكريمة. وساعتها لو واحد قال يا عم ارضى بالحكام الظلمة أو ارضى مش عارف بالعيشة دي، كان هيبقى عنده لبس ما بين الرضا وما بين البحث والجهاد من أجل العيشة الكريمة للبني أدمين. تاني هيئة ربنا يحب يشوفها في قلبك عشان فعلا تبقى إنسان حامد وشاكر، وهي من أحب العبادات القلبية إلى الله عز وجل، بعد ما شاف قلبك راضي، ربنا يحب يشوف لسانك شاكر. جماعة اللسان ده خطير خطير، وكتير مننا ساعات بيتفوه بكلام مش مدرك وقعه عند الله عز وجل في ميزان الحسنات أو السيئات. وأنا لما قرأت في معنى كلمة الحمد لله لقيت أن كلمة الحمد لله هي الثناء على المحمود مع التعظيم. من المحمود؟ ربنا. واحد بيقولك ازيك، ها هتقول ايه عن ربنا؟ هتثني عليه تشكر فيه وتعظمه في عيون الناس، ولا تعمل حركة في شفايفك كده ترفعها لفوق وتقول اه الدنيا ملطشة معانا، وهو يا عم مش عارف هتعمل فينا ايه؟ الدنيا ما بتعملش حاجة، ما فيش حد ليه إرادة مع الله عز وجل، كلها أفعال ربنا عز وجل، كلها من أقدار الله سبحانه وتعالى. فأنت النهاردة لما واحد يقولك ازيك فتدي له تعبير كده، لا ادي له تعبير حلو، تعبير فيه مش عارف أقول إيه ربنا، زي ما النبي كان بيقول لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. رب أقولك إيه ولا إيه؟ أنت رب زي ما أنت، زي ما بتقول على نفسك، مش عارف أقول كلام ينبغي لك يا رب العالمين، فلا أحصي ثناء عليك. يا رب البشر عجزوا أن يوفوك حقك في الكلام، اوعى اوعى حد يقول لك طمني ايه اخبارك في الدنيا فتدي له تعبير بوشك في سخط على الله. لا، خلي لسانك ينطلق بالحمد والشكر وانت بتقول يا رب انا هو بعرفك على خلقي وبعرف خلقي عليك، او بعرف خلقي عليك، بلاش بعرفك دي، بعرف خلقي عليك يا رب، اهو ربي مغرقني في نعيمه سبحانه وتعالى. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ما انعم الله على عبد بنعمه فقال الحمد لله إلا كان ما قال أعظم مما أنعم عليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم ربنا بعت لك بيت يا نهار أبيض بكم ألف ده، قلت الحمد لله بس الحمد لله، يبقى الكلمة دي أعظم من النعمة الكبيرة دي، لأنها طالعة منك وانت شاكر وبتثني على المحمود سبحانه وتعالى. شوف لما النبي يقول الحمد لله تملأ الميزان، بس واحد الحمد لله بعد أكل ولا شرب ولا خروجة حلوة ولا نفس ولا عطسة عطستها، قلت الحمد لله تملى ميزان حسناتك. طب وميزان السيئات يطيش قدام الجبل، بس عشان ربنا بيحب الكلمة دي من بقك الحلو يا حلو، يلا لما بتقول الحمد لله بتبقى جميل وطلع من قلبك كده، تفرح بيها الملائكة ويفرح بيها النبي يوم يعرض عملك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. انت اللي ورثها من النبي كلمة الحمد لله. بس انت عارف المشكلة فين؟ المشكلة ان الشيطان بيقدر يعمي عينينا عن طريق ان يبقى في جانب في حياتك بايظ، فلوس، صحة، استقرار، امان، دين، دي جوانب حياتنا، بعض جوانب حياتنا. يبقى عندك مشكلة مادية او مشكلة مع مراتك او مشكلة مع جوزك او في عيالك أو اي حاجة في شغلك، يجي الشيطان يقوم لافف عينيك بالمشكلة دي ما تشوفش الا هي، وتنسى جميع جوانب الاستقرار. يوم ما كاوتش على العربية بتاعي نام في الطريق، ما عرفتش اروح شغلي، اتدمر اليوم كله. ادركت ان كل يوم لازم اقول الحمد لله ان ما كاوتش العربية ما نامش، بس انا ما ادركتهاش الا لما حصلت المشكلة في اليوم ده. فساعات كتير الواحد بقاش مدرك الحاجات دي. عشان كده في يوم من الايام واحد من مشايخنا وعلمائنا كان بيحكي لنا قصه ان واحده هو عالجها، هو دكتور عالم في الحديث والفقه ودكتور ايضا جراح، فكان بيحكي لنا ان مره حد كان صاحبه من الدكاتره بيعالج واحده، فبعد ما عالجها قلت له روح يا دكتور الهي تنام وتحلم وتاكل وتشبع. فبيقول صاحبه ده بيقول يعني ايه تنام وتحلم وتاكل وتشبع؟ ما كلنا بناكل ونشبع، كلنا بننام ونحلم. بيقول لغايه ما في يوم من الايام جالي قرحه في المريء، فبيقول ما كنتش بعرف ابلع الاكل لان مجرى الاكل بيحرقني جدا، فكنت بشرب بالعافيه، كنت جعان قوي، وكنت لما نام يجي لي ارتجاع في المريء فاقوم شرقان من ريقي، لو بلعته اكح هموت، فحتى ما كنتش بلحق انام واحلم. ساعتها عرفت يعني ايه تنام وتحلم وتاكل وتشبع. قول الحمد لله من قلبك، سمع ربنا كده وسمع الكون كله الحمد لله على الحال اللي انا فيه، على كل حاجة. فليس في الإمكان أبدع مما كان. اوعى اوعى من الألفاظ الساخطة، لحسن اسمع. قال صلى الله عليه وسلم رب كلمة يقولها العبد من سخط الله لا يلقي لها بالا. قلتها كده يا دنيا تقرف. الله استنى، يعني ايه دنيا تقرف؟ فسرها معايا كده. ايه الدنيا؟ إلا أقدار الله وأفعال الله. دي حاجة تقرف. ايه الحاجة دي؟ اللي هو ايه يعني؟ اللي هو ايه يعني؟ بص كويس وفكر. رب كلمة يقولها العبد من سخط الله لا يلقي لها بالا يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. لا، ورب كلمة يقولها العبد من رضوان الله لا يلقي لها بالا. ازيك؟ احنا زي الفل، ده احنا ربنا مش مخلينا محتاجين حاجة. انت شايف كده؟ انت عينيك حلوة وشايف كل حاجة حلوة، شايف ربنا جميل وكل حاجة بيعملها جميلة، فقلت كلمة وانت عادي متعود تقول الحمد لله كل يوم. رب كلمة يقولها العبد من رضوان الله لا يلقي لها بالا يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. فأقول أحبك ربي باللسان الشاكر. أختم معاكم، قلب راضي لسان شاكر آخر واحدة. ربنا يحبك لو عايز تقول أحبك ربي، إنك تستغل النعم في إقامة مراد الله. مراد الله، أنت دلوقتي طالب نعمة ربنا العقل، حقق مراد الله وذاكر كويس. معك فلوس، تنساش أمك مستنية منك هدية في مناسبة معينة. ربنا يحبك تستغل الفلوس دي في إقامة مراده، إسعاد والدتك، كسوة أهل بيتك. وإنت عندك لغة ولا بتفهم مثلا في الدراسة في حاجة معينة، زي واحد صاحبي كان بيجمع أصحابه بيديهم درس خصوصي ببلاش علشان ينجحوا، بدل ما يبقى خبيث وينجح لوحده، عارف أنت الشغل ده، يديهم الدرس بحيث ينجحوا كلهم مع بعض. فاستغل نعمة إنه شاطر وذكي في إنه يعلم الناس. أحد الجامعات تقريبا خيرية، جمعية رسالة، عاملة فكرة اسمها أخو اليتيم، إن أنا مش اتبنى بقى يتيم، يبقى اخويا، فاروح ازوره مثلا 3 ايام في الاسبوع، اعلمه، اذاكر له، اعمل له الواجب، ملوش غيري، فيبقى اخويا، اخرج افسحه، الم لبس من قرايبي ولا من اخواتي الصغيرين اللي في البيت واكويه واغسله واديه له في العيد، او اشتري له من مصروفي او من مرتبي، بقيت اخو اليتيم. فاستغليت النعمه انك عندك وقت او معاك فلوس او استغليت صحتك ايا كان، وبقيت مليت على حياه اليتيم حياته، فبقيت بنعمة ربنا عز وجل بتستغلها في إقامة مراد الله سبحانه وتعالى. ربنا يحب كده. شكلك الحلو وهيئتك اللي ربنا محليها، عشان جوزك يقولك شكلك حلو فتحس انك انت طايرة في الهواء، مش عشان تفتني الرجالة ولا تفتني البنات كمان. اللي شكلك حلو وانت لابسة لبس مفتن في المحجبات، حاسة ان هما تخنوا وحاسه ان هو كبروا في السن وفي بنات نفسها تقلدك، ولا انت شكلك الحلو عشان تبص البنت فتشغل قلبها عن الله في الجامعة ولا في النادي ولا في الشغل. ربنا محلي شكلك عشان كل ما تبص في مراية تنبسط. فقول الحمد لله واستغل نعمة ربنا في إقامة مراده، وارضى بقلبك وقول له يا رب أنا هطالب بحقي عشان أعيش عيشة كريمة وهدافع عن حقي وأجاهد في سبيل حقي. بس بعد ما أعمل كل ده اللي تجيبه كله راضي بيه يا رب، لأن ليس في الإمكان أبدع مما كان. قول يا ربنا أحبك ربي. أقول لك حاجة، اعمل زي واحد صاحبي. لو إحنا هنتفق مع بعض على وصية النهاردة، كان دايما يقعد معنا في أي قعدة، في أوضة، في جنينة، في أي مكان، يقول يا جماعة تعالوا نعد النعم اللي موجودة حوالينا دلوقتي. فنقعد نعد، فنقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، فيبقى المجلس مليان بكلمة الحمد لله. وانت قاعد اول ما حقك تخلص بص حضرتك في الأوضة اللي انت قاعد فيها وعد بالنعم. ما تنساش نعمة الأمان، ما تنساش نعمة ان معاك ملائكة بيذكروا ربنا في مجلس الذكر اللي احنا قاعدين فيه ده. ما تنساش نعمة ان شاء الله ربنا يكون ناظر لك نظرة رحمة وبيذكرك زي ما انت بتذكره دلوقتي زي ما هو وعد. ما تنساش نعمة انك انت مسلم وبتسمع عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وعن ربنا. قبل ما تعد اللي حواليك، لو في اكل ولا شرب ولا نور منور ولا درجة حرارة حلوة ولا افتكر الحاجات اللي ساعات بننساها كتير، وقول لربنا من قلبك أحبك ربي بالحمد والشكر يا أرحم الراحمين. أحبك طمعا وأملا، أحبك قولا وعملا، أحبك طمعا وأملا، أحبك قولا وعملا، لك العب حتى تعفو وترضى، لك العب حتى تعفو وترضى، ويرتاح قلبي بذكرك ربي. أحبك ربي أحبك، أحبك ربي أحبك، أحبك